الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرحنا للمقدمة الوغليسية على مذهب السادة المالكية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تتمة لما تحدثنا به في الدرس الماضي، حيث تحدثنا عن أركان الإيمان. قال الشيخ عبد الرحمن الوغليسي رحمه الله: والإيمان بالملائكة هو التصديق بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونحن تحدثنا عن عما يتعلق بالإيمان بالملائكة، وذكرنا أمورا كثيرة، واليوم سنتابع نفس الموضوع، فنقول إن الملائكة سلام الله عليهم يقومون بعبادات كثيرة، وليس شيئا واحدا، بل هم ملايين الملائكة سبحان الله العظيم، حيث إن الله سبحانه وتعالى خلق منهم أعدادا هائلة. ويكفي أن نعلم أنه في كل يوم يدخل إلى البيت المعمور 70,000 ملك ولا يرجعون إليه ثانيا، فلكم أن تتخيلوا 70,000 ملك يدخلون إلى البيت المعمور الذي هو كعبة الملائكة كل يوم، كم سيكون عدد هؤلاء الملائكة؟ عدد مهول، عدد كبير جدا. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الملائكة بقوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فمن العبادات التي يقوم بها الملائكة سلام الله عليهم خشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه، مع أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ليس لديهم أصلا قابلية المعصية. الملائكة خلقوا لعبادة الله، فليست لديهم المعصية ولا تتصور منهم، وليس لديهم شهوة أصلا، ومع هذا وصفهم الله عز وجل بقوله: وهم من خشيته مشفقون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. هذا حديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. فإذا كان جبريل وهو إمام الملائكة وسيدهم المرسل من الله سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو كالحلس البالي من خشية الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون حال غيره عليهم السلام؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقولك السلسلة على الصفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وهذا أصله آية في كتاب الله، وهذا حديث صحيح البخاري. وقوله كجر السلسلة على الصفوان، الصفوان هو الصخرة الملساء التي يسميها العامة الصماء، يعني الصخرة الصماء. وإذا جررت عليها سلسلة أحدثت صوتا هائلا. والمقصود أن صوت الرب عز وجل يسمع واضحا كوضوح جر السلسلة على الصفوان، وهو ليس تشبيها لصوت الله بالسلسلة، إنما تشبيه وضوح السماع بوضوح السماء. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا البدر. ليس التشبيه للمرئي بالمرئي، إنما هو تشبيه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية. فانتبهوا حتى لا تقعوا في الخطأ. ومن عبادات الملائكة أنهم يسبحون الله سبحانه وتعالى ليل نهار. قد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. إنه اصطفاه الله عز وجل هذا الدعاء للملائكة ولصفوته من عباده سبحان الله وبحمده. وهذا الحديث أو هذا الذكر هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. هذا آخر حديث في صحيح البخاري. والله سبحانه وتعالى وصف الملائكة بقوله يسبحون الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وصفهم بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ووصف الله عز وجل حملة العرش بقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ووصف الله سبحانه وتعالى عموم الملائكة بقوله والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وأيضا جاء في صفة الملائكة عليهم الصلاة والسلام قولهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ومن ذلك أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يصطفون صفا صفا من غير فوضى ولا صفوف معوجة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. وعندما سئل صلى الله عليه وسلم عن كيفية اصطفافهم قال يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. فنحن مأمورون بأن نقف في مساجدنا كما تقف الملائكة بين يدي ربها صفا صفا مستويا من غير أن يتزاحموا من غير أن يكون الصف معوجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أحدثت صوتا من الثقل. يقال أط الرحل، والرحل هو الذي يوضع على الجمل، فإذا كان قديما وركب عليه المرء سمع صوت لذلك الركوب من ثقل الراكب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم ما فيها موضع شبر، ما فيها موضع شبر إلا وفي جبهة ملك ساجد يسبح الله بحمده. تخيلوا السماء كل شبر ملك ساجد يسبح الله سبحانه وتعالى، ومن ثقل أولئك الملائكة سمع لها أطيط. ومن أعمال الملائكة الحج، الملائكة يحجون، نعم يحجون إلى البيت المعمور، كما أننا لدينا الكعبة في الأرض لديهم البيت المعمور في السماء كما ذكرت لكم. قال الله عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، أقسم الله عز وجل بهذا البيت المعمور. وثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته السماء السابعة رفع بي إلى البيت المعمور، وإنه وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه إلى آخر ما عليهم، آخر ما عليهم. كل يوم يدخله 70,000 يحجون إليه لا يرجعون إليه ثانية. وهذا أمر عظيم، معناها أن هذا عدد هائل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء الملائكة لا يملون من العبادة البتة، ليسوا مثلنا، نحن نتعبث ونمل، وتأتينا الفترة وتأتينا أحوال، يأتينا نشاط تارة شرى وتارة تأتينا الفترة. أما الملائكة عليهم الصلاة والسلام فليس عندهم شرة ولا فترة، عندهم عمل يقومون به إلى أن ينتهوا منه. لذلك وصفهم الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ليس عندهم فتور. وقال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. السآمة الملل. فإذا الملائكة لا تمل ولا تسأم ولا تتعب ولا تفتر. والملائكة كما وصفهم الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، مكلفون بأعمال معينة فهم يفعلونها، لكنهم ليسوا من جنسنا، حيث إننا أعطينا حرية الفعل. نحن البشر أعطينا حرية الفعل، نريد أن نعبد الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين. تريد أن تعبد الله سبحانه وتعالى لك أن تعبد الله سبحانه وتعالى، تريد أن تتبع هواك وشهواتك لك أن تتبع هواك وشهواتك. هكذا أعطانا الله سبحانه وتعالى الحرية. وأما الملائكة ونحن والجن، وأما الملائكة فخلقوا للعبادة. ولذلك وكذلك والبهائم لم يكلفوا أصلا. فإذا تركت نفسك على هواها أصبحت تشبه البهائم. إذا تركت نفسك وشهواتها تفعل ما تشاء فقد التحقت بالبهائم. البهيمة ماذا يحركها؟ شهوة البطن والفرج. ماذا يحرك البهيمة؟ إذا رأت أنثاها ذهبت إليها، وإذا رأت الطعام والزرع أكلت، وإن كانت تفترس فإنها إذا رأت الفريسة افترستها، وإذا كانت شبعة لا تفترس شيئا. إذن الحيوانات ليس لديها عقل تفكر فيه وتخطط أو تفعل، لا، هي هكذا يحركها الشهوة. وكذلك الإنسان إذا كانت شهوته هي التي تحركه فهو من جنس البهائم والحيوانات. وإذا كان متوحشا قتانا سفاحا فهو من جنس المفترسات. فإذا كان عابدا صالحا زاهدا التحق بالملائكة فأصبح من جنس الملائكة. ولذلك إذا رأى الناس رجلا صالحا ماذا يقول؟ يقول هذا الملاك الطاهر، هذا الملاك الطاهر، شوف سبحان الله فلان الله ملاك طاهر، المسجد والمصحف ما هو إلا ذلك. وإذا رأوا إنسانا شريرا سيئا ماذا يقولون؟ يقول هذا شيطان مارد، شيطان مارد، فيصفونه بالتمرد والشيطنة. فلذلك السعيد من التحق بالملائكة في خصائصهم، عبوديتهم لله وطهرانيتهم وما إلى ذلك. طبعا نحن البشر لا يمكن أن نصبح ملائكة، الملائكة لهم مهامهم ولهم أحوالهم ولهم أمورهم، ونحن البشر لدينا جانب إنساني وجانب حيواني، لكن نحن ارتفعنا عن البهيمية والحيوانية إلى الإنسية، وأعطانا الله لقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. الله عز وجل أكرمنا بالعقل ورفع شأننا وأعطانا عقولا نفكر بها وكرمنا، فلم يجعلنا كالبهائم. ولكن الإنسان إذا مات لا يلقى في الحفرة كالبهائم، إنما يغسل ويطيب ويوضع له كفن نظيف أبيض، مع أننا إذا دفننا هذا الميت بعد أيام ماذا يحدث له؟ بعد أيام تأكله الأرض، بعد أيام هذا الميت يعني الكفن كله يتسخ بالصديد والدود وما إلى ذلك، وهذا العطر الذي طيبت به الميت يعني لا يبقى منه شيء لأن هذا الميت، لكن هذا من تكريم بني آدم سبحان الله، هذا من تكريم بني آدم، يعني معنى أنه إكراما لآدميته فإننا نغسله ونطيبه ونزينه حتى يلقى الله عز وجل، حتى نقص أظفاره ونجز شاربه ونصلح من شأنه، نزيل هذه الزيادات حتى يلقى الله، مع أنه لن يلقاه بهذا الشكل، لكن هو من باب إكرام هذا الميت. بل أكثر من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فوقف لها احتراما، قالوا هذا يهودي يا رسول الله، قال احتراما، فوقف لها احتراما لآدمية هذا الشخص، يهودي أو نصراني أو مسلم، المهم أنه إنسان آدمي. هل يموت الملائكة؟ هل الملائكة تموت؟ الله سبحانه وتعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا دليل على أن الملائكة تموت. وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالملائكة أيضا يموتون. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن الذي ينفخ في الصور؟ إنه إسرافيل عليه السلام. إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور. وبعد هذه الجولة يبقى سؤال هام، وهو كيف يكون إيماننا بالملائكة عليهم الصلاة والسلام؟ يعني أننا مأمورون أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر ذلك، فكيف يكون إيماننا بالملائكة عليهم الصلاة والسلام؟ أولا، هو الشيخ رحمه الله أتى بهذا، ماذا قال؟ قال والإيمان بالملائكة هو التصديق بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. إذن أول شيء أن تؤمن بوجودهم، يعني لو أن إنسانا جاء وقلنا له الملائكة يفعلون، فقال دعني من هذه الخرافات، لا يوجد شيء اسمه ملائكة، ما حكم هذا الشخص؟ هذا كافر، ما قال هذا الكلام كفر، يكذب القرآن من أوله إلى آخره ويكذب السنة من أوله إلى آخرها، إذن ما قال هذا الكلام كفر والعياذ بالله. الثانية إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. إذن نحترمهم ونقدرهم ونتكلم عليهم باحترام. فالذين يخترعون النكت ويستهزئون فيها بالملائكة ويتحدثون عن خرافات عن الملائكة وذلك، هؤلاء وقعوا في الكفر والعياذ بالله، لأنهم يستهزئون به الملائكة الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان استهزاء بسادة الملائكة كجبريل عليه السلام الذي هو رسول الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وكإسرافيل الذي ينفخ بالصور، وكميكائيل الذي يكلف بالقطر والسحب وما إلى ذلك من الأمور. إذا حذاري من أن ينسى النفس الإنسان نفسه ويتخذ الملائكة هزؤا أو يسخر منهم أو يتكلم عليهم باستهزاء وكلام ناب، حذاري من ذلك. المسألة الثالثة من الإيمان بالملائكة أن يعترف الإنسان أنهم رسل أرسلهم الله عز وجل لملائكة عليه الصلاة والسلام أو لمن شاء من البشر. لا تنسوا قد يرسل الله عز وجل الملائكة لغير الأنبياء والمرسلين في سورة بشر أو ما إلى ذلك، الثلاثة الذين امتحنهم الله، الأقرع والأبرص والأعمى، فإن الله أرسل إليهم ملكا ليمتحنهم، فكل واحد فنجح واحد ورسب اثنان، فرضي الله عن الأعمى وسخط عن الأقرع والأبرص، تعرفون القصة. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. وهنا مسألة هامة، أن كل ملك ذكر باسمه المعين وجب الإيمان به معينا. فجبريل، جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنكر ونكير ورضوان ومالك وغيرهم من الأسماء، أسماء الملائكة عليهم الصلاة والسلام، يجب أن نؤمن بها كما هي، خاصة إذا كانت في القرآن الكريم، وأنكرتها فقد كذبت القرآن الكريم. فمن قال لا يوجد شيء اسمه جبريل أصلا، هذه خرافات. كيف خرافات؟ الله ذكره في القرآن. أو أنكر إسرافيل عليه السلام، أو أنكر ميكائيل عليه السلام. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل قراءتان وميكائيل، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فسماهم كافرين. واليهود كانوا يزعمون أن جبريل عليه السلام هو عدوهم من الملائكة، يقول كان ينزل عليهم السخط والغضب، فلم يكونوا يحبون جبريل عليه السلام. لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا عن جبريل قالوا ذاك عدونا من الملائكة. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكائيل أو ميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وإن كان اسمه موجودا فقط في السنة فإنكاره ليس كفرا إذا لم تكن السنة متواترة، لكنه قد يكون ضلالا أو ابتداعا. فإذا أنكر المرء مثلا اسم منكر ونكير، هذا ورد في السنة، ورد في أحاديث صحيحة، فإنكار هذا الاسم، أنا لا أقول إنكار وجود الملائكة، إنكار الاسم فقط، فهذا الإنكار، هذا الإنكار هو تكذيب للحديث، الحديث صحيح، وتكذيب الحديث الصحيح ضلال. فإن كان حديثا متواترا وعلم أنه متواتر وأنكره فهذا كفر والعياذ بالله. واضح إخواني؟ طيب، وقد يتبادر أيضا سؤال، لماذا لم يرسل الله عز وجل الملائكة مباشرة للناس؟ ملك ينزل يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لماذا أرسل الملائكة من البشر؟ هذا السؤال قاله العرب، سألوه وقالوا لولا أنزل عليه ملك، فأجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يعني لو جاء الملك بهيئته الملكية ورآه الناس بسبعمائة جناح، في كل جناح ريش عظيم، ويعني لن يستطيعوا أن يتحملوا ذلك، فضلا عن أنه لو جاء انتهى الأمر، ما عاد هناك حاجة للإيمان بالغيب، ما عادت هناك حاجة للإيمان بالغيب. لماذا نؤمن بالغيب وقد رأينا هذا الأمر العظيم؟ يعني الناس إذا رأوا الغيب انتهى الأمر، ما عاد هناك داعي للإيمان. كيف يتميز المؤمن عن الكافر إلا بأن هذا يؤمن بالغيب وهذا يكذب الغيب؟ وأيضا هل كان الناس سيتحملون رؤية هذا الهيئ، هذا الكائن العظيم بهذا الشكل؟ وهم أن واحدا تحمل وتحمل الناس وتعودوا على رؤيته، كيف سيقتدون به؟ يعني أقول لهم اتبعوا سنة النبي، فيقول كيف نتبعه هو ملك لا يتزوج ولا يشتهي ولا شيء، يعني ملك أصلا ليس مثلنا، ليس لديه رغبات، لا يدخل إلى الحمام، لا يخرج، إذن لن يكون فيه قدوة أصلا. ولذلك قال الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. إذن حتى لو جعله الله عز وجل ملكا لا جعله يتشكل في سورة آدم حتى تتحمله النفوس. ذلك كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان رجلا جميلا من الصحابة رضي الله عنه. قال الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملك، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يعني لو كنا ملائكة لأنزل الله عز وجل علينا ملائكة، لكن نحن بشر فكيف ينزل علينا ملائكة؟ عموما الكلام عن الملائكة يطول، ولا أريد أن أخذ الحلقة كلها في الملائكة، ففي هذا القدر كفاية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في الملائكة، ونأخذ الآن الإيمان بشيء آخر. قال والإيمان بكتب الله هو التصديق بكتب الله المنزلة على رسله. الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى، أنزل الله سبحانه وتعالى على العديد من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام كتبا، منها ما وصلنا ومنها ما لم يصلنا. وهذه الكتب فيها الوحي والهدى والنور لهداية البشر، وهذا الوحي هو عبارة عن كلام الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أوحاه إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمنهم من أعطاه الكتاب مباشرة، ومنهم من أوحى إليه ذلك في دفعة واحدة، ومنهم من نزل عليه الوحي منجما حتى جمع، كما هو حال القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم جمع بعد خلال 23 سنة وهو ينزل منجما، يعني مجزأ مفرقة، ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قام الصحابة رضي الله عنهم بجمعه في مصحف واحد. والكتب التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم حوالي 5، أو قل هي 5، وهي التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أوحي به إلى داود عليه السلام، وصحف إبراهيم عليه السلام، وهي صحف الخاصة نزلت على إبراهيم عليه السلام، والقرآن الكريم. هذه هي التي اشتهرت. لكن هل معنى ذلك أنه لم تنزل كتب على غيرهم، على غير هؤلاء من الأنبياء؟ لا، هناك أنبياء كثر، ولذلك قد تجد الحق ولا ندري أصلها. مثلا البوذيون عندهم كتب، والهندوس عندهم كتب، والصابئة في العراق عندهم كتب، والمجوس الفرس عندهم كتب، وكثير من أمم الأرض عندهم كتب، وقد وجدت نبوءات تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب، نبوءات في كتاب الهندوس، نبوءات في كتب المجوس، نبوءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا يدل هذا على أن لهذه الكتب أصلا، أنه كان لها أصل ثم ضاع أصلها وتحرفت وتغيرت؟ وإلا كيف سيكون فيها بشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني هي كتب خرافية لا أصل لها؟ واضح إخواني؟ إذن لولا أن لها أصلا، ونحن لا ندري ما هو هذا الأصل، لما نزلت في هذه البشارات الغريبة العجيبة. قال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال لموسى عليه السلام، وهذا الكلام هو الذي أصبحه التوراة، كلام الله الذي أوحاه لبني إسرائيل والتوراة. ووصف الله عز وجل الملائكة عليهم الصلاة والسلام والرسل، الرسل الذين يبلغون رسالات الله عز وجل، بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والقوم الذين رفضوا كتب الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل سلط عليهم سيف انتقامه، فقال: فتولى عنهم، يعني صالح عليه السلام تولى عن قومه ثمود، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، لكن لا تحبون الناصحين. أنا نصحت وأديت، لكن أنتم لا تحبون الناصحين. وقال شعيب لقومه بعد أن صرف عنهم، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ كيف آسى على قوم كفروا بي وبرسالتي وبالله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء لا يأسى عليهم أحد. ووصف الله عز وجل ما كتبه لموسى عليه السلام بقوله: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقال سبحانه وتعالى، يعني هذه وسائل الوحي التي أنزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا تارة تنزل وحيا ويسمعه النبي ثم يكتبه، وتارة تعطى له ألواحا يأخذها وينسخ ما فيها، وتارة يعطى كتابا كما قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني هذا القرآن أنزله الله عز وجل مفرقا أو وفارقا بين الحق والباطل، ولكنه نزل مجزأ منجما حتى يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس على مكث، يعني بالمهل يقرأه على الناس. ونزلناه تنزيلا، يعني أنه منزل من عند الله لا شك في ذلك. وأمرنا في كتاب الله عز وجل أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فقال الله عز وجل: قولوا، يعني يا معشر المسلمين، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأحكم لأعدل بينكم وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذه الكتب كما ذكرنا في الملائكة عليهم الصلاة والسلام ما ذكر منها باسمه وجب علينا أن نؤمن به باسمه، وما لم يذكر باسمه فليس لنا أن نؤمن، ليس واجبا علينا أن نؤمن به باسمه. بمعنى لو قيل للإنسان إن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى عليه السلام فقال: لا لا لا يوجد شيء اسمه التوراة، هذه التوراة فقط خرافات، هذا كفر لأنه إنكار القرآن. أو قال إنسان: أنا لا أؤمن بشيء اسمه الإنجيل، إنجيل نزل على عيسى عليه السلام، هذه خرافات، هذا كفر. ومن تحدث الناس عن الزبور فأنكره، أنكر أن يكون أنزل على داود عليه السلام، فهذا أيضا كفر. إذن الكتب التي نزلت بأسمائها وذكر في القرآن الكريم وجب علينا أن نؤمن بها بأسمائها، ومن أنكر ذلك فقد كفر. أما الكتب التي لم تنزل لم يذكر لها اسم في كتاب الله عز وجل فلست مأمورين بالإيمان بها، لا نكذب ولا نصدق، ليس لدينا تكذيب إلا أن تكون كتب خرافية لا أصل لها فنجزم أنها خرافية، ككتاب المورمون مثلا. مورمون هذه طائفة نصرانية ظهرت في أمريكا واخترعها رجل يدعى يوسف مورمون، جوزيف مورمون أمريكي، وزعم أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه هذا الكتاب على يد المسيح عليه السلام، وأنه نزل في ثياب بيضاء، فزعموا أن هذا سفر جديد من أسفار الكتاب المقدس والناس عنه غافلون، وملأ الكتاب كله مليء بالخرافات والخزعبلات والكلام الذي لا أصل له، اخترع هذا الرجل. وهؤلاء القوم يظهرون دائما بالألبسة البيضاء، هي طائفة أمريكية يعني، يظهرون بالألبسة البيضاء وكنائسهم كلها مبنية بالذهب والجواهر الغالية، يسمون أنفسهم يسمون المورمون، ويجيزون النكاح فوق يعني فوق الواحدة، ويجيزون عندهم كثير من الخرافات. إذن هل نحن مأمورون أن نؤمن بكتاب المورمون؟ لا، نحن نكذب كتاب المورمون، هذا كتاب يعني مخترع لا أصل له، لكننا نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم عليه السلام، ونجزم أن هذه الكتب كلها حرفت ولم يعد فيها شيء، لا أقول لم يعد كتاب منها صالحا للعمل، نسخت وحرفت ففيها حق وباطل، فما كان فيها موافقا لما عندنا فهو حق. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك كتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إذن هو مصدق لما بين يديه من الكتاب لكنه مهيمن مسيطر عليه، وما جاء فيها مناقضا لكتابنا كما جاء في التوراة من أن الذي دعا الناس لعبادة العجل، دعا بني إسرائيل لعبادة العجل هو هارون عليه السلام، هذا كذب، هارون عليه السلام أنكر عليهم كما في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل وقد قال لهم هارون من قبل إنما فتنتم به، فالله عز وجل بيّن أن هارون عليه السلام أنكر عليهم، ومع هذا يذكرون في التوراة أن هارون هو الذي دعاهم لعبادة العجل، هذا باطل. وبعد هذا كله وما بقي لا يعني ليس في كتابنا ولا هو مناقض له لا نصدق ولا نكذب، هناك أخبار كثيرة في التوراة عن أحداث الأنبياء وأحوالهم وما إلى ذلك لا نصدق ولا نكذب. وبهذا نعلم أن الإيمان بكتب الله عز وجل الذي ورد في الحديث الصحيح يكون أولا بالإيمان الجازم بأنها كتب أنزلت من عند الله عز وجل. كيف أنزلت من عند الله؟ يعني حتى التوراة التي نقرأها الآن أنزلت من عند الله؟ لأصلها أصلها قبل أن تختلط ويدخلها العبث نزل من عند الله، لكن هذه دخل فيها الحق والباطل. طب ما رأيكم في من يأتي بكتاب مثلا الكتاب المقدس الذي عليه النصارى التوراة والإنجيل وهذا، ويقول هذه كتب خرافات خزعبلات وأنا ألقيها ولا أهتم بها؟ أخشى أن يكون هذا الفعل كفرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا أهل الكتاب اليهود أن يأتوا بالتوراة وضع وسادة ووضع عليها التوراة تعظيما لكتاب الله. ولذلك أنا أنبه إخواني أن كتب العلم والمصاحف، أولها المصاحف وكتب السنة وكتب العلم والحديث التي فيها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم دائما أن تضعوها عالية محترمة، لا تمدوا إليها أرجلكم ولا تهينوها ولا تضعوا شيئا فوقها. هذه كلها من الآداب الإسلامية مع كتب العلم. بعض الناس يجلس ويمد رجله لكتب العلم، لا، هذا ليس من الأدب مع كتب العلم. بعض الناس يضع كتاب العلم ويضع فوقه كوبا أو كأسا من الشاي أو ما إلى ذلك، هذا ليس من احترام كتب العلم. بعض الناس يضعون المصحف في الأسفل وفوقه كتب أخرى، هذا ليس من الأدب مع كتب العلم. بعض الناس يضع كتبا أجنبية فوق الكتب الإسلامية، هذا ليس من الأدب مع كتب العلم. فكتب العلم دائما عليكم أن تضعوها عالية، لا تضعوها في المكان الواقع ولا المكان المهان، بارك الله فيكم. وكذلك اللغة العربية لأن لغة القرآن تبقى معظمة محترمة. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله اليوم، ونكمل بحول الله تعالى في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا والحمد لله وصلى الله عليه وسلم.